بسم الله الرحمن الرحيم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبع هداه وبعد سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع شرحنا لكتاب الروضة النبوية شرح الدرر البهية. وقلنا هل انتهينا في لقاء الماضي إلى بيان ما ذكره المهدي رحمه الله تعالى من المجالات المختلفة عليها، فذكر طهارة الإنسان مطلقا وبوله، إلا أنه قص دولة الرضيع من بين النجاسات بحكم آخر استثناه من النجاسات. وقلنا هذا الاستثناء لا وجه له، لأن التحريف في التطهير لا يرفع النجاسة، وإنما يرفع الحرج فقط، فقول الصغير مثل قول الكبير في الحكم في النجاسة، إلا أنه يخالفه في تلبية التطهير كما سيأتي ذكر أقوال العلماء في هذا الباب تطهير قول الرضيع. ثم تكلمنا عما اختلف فيه العلماء مما يتعلق بذوي وروثة ما عدا الآدمي، فترجح لدينا أن ذوي وغاطة مأكول اللحم طاهر على الراجع. وذكرنا من الأدلة ما يوضح رجحان ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى من نجاسة جميع الأبواب والأجسام ونحوها. والمعنى من ما بيانه الشارع صغير حكم ساق رحمه الله من أقوال الفقهاء في تطهير دولة الرضيع، قال: وقد ذهب إلى الاكتفاء بالقطع في دول الغلام الجارية جماعة منهم علي وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما والثوري والأوزاعي والوقعي وداوود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وهذه في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محيط عنه. ذكرنا في اللقاء الماضي لتفكر رحمه الله تعالى ذكر ثلاث علل أو حتى للتفريق بين بول الذكر وبين الذكر الرضيع وبول الأنثى، ثم ذكر هذا القول فإن صح أي هذه العلم أو العلم، وإلا المعول عليه تفريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت بما لا يدعو مجالا للشرك التفريق بين البولين بول الرضيع الحر والأنثى، وجد المصير إليه، ولهذا قال الشيخ هنا: وهذا هو الحق الذي لا معيض عنه. وذهب بعض أهل العلم وقد روي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يبقي النصح فيهما، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. وذهب الحنفية رحمه الله وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب الغش، وهذا المذهب كالذي قبله، فالذين نفرقوا بين دول الرضيع ودول الأنثى إما في الغش وإما في النار مخالفون للنصوص المتكاثرة في التفريق بينهما. إلى أن قال: وأما تأخير امتياز ضرب الغلام على روح الجارية فلا يخفى أنه قياس في مقابلة النص وهو ثابت الأحجار إذ لا قياس مع النص. قال: وشدد ابن حزم فقال: إنه أشد من دور الذكر أي ذكر كان. الحقيقة كلمة شدد هنا يعني وهي شدد، وهي شدد لأنه لو شد لا أوجب الرجل. طيب هي أخرى عندي شددة لكن الرجل هي شددة لأنه لو شد لك المعروض أو لو صح أطوار الشددة هنا لأوجب الرجل من أي جزء. أما إنه عند عبد الله هو المتعين فهذا يعني شدود. قال والله إنمان للقلب إلى الدور السابقة بلغت دور البنان الرضيع ينضع والواجب حمل المطلق على المخيل. هذه قاعدة من قواعد الجمع بين الأدلة وهي مسألة حمل المطلق على المخيل. فعرفنا على كده المطلق المخيل لكن الحقيقة أن المطلق لا يحمل على المخيل بعموم ولكن إذا جاء القيد في موضع النص إذا جاء القيد في موضع النص يعني متصل بالإطلاق أو اتحد المطلق والمخير في الكلام تحد المطلق والمخير في الكلام وإن جاء في مفصل متغايرين أو متباعدين. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وفي آية أخرى كل أهل فيما أوحي إلي محرم على الله يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مذبوحا. فالفرق هنا بيان الأطعمة المحرمة والسبب هنا عندنا ليثم وعندنا دم. طيب الدم في الآية الأولى مطلق وفي الآية الثانية مقيد بالدم المذكور فدل ذلك على وجود حمل المطلق في الآية الأولى الدم على الدم المذكور في الآية الثانية التحابيهما في الحكم والسبب. أما إذا اختلف في الحكم والسبب أو اختلف في أحدهما أو سقط في الآخر فلا يصح حمل المطلق على المخيل. تعال نشوف مسألة العدل. مسألة العدل بول وبول. البول ده قطعنا هذا السبب سواء كان بول كبير أو بول صغير. طيب للحكم عندنا وجود التفصيل لوجود هذه النجاسة مختلف في الحكم حصل في المثال ولا لا؟ النجاسة هي النجاسة ويجب التطهير منهما إذا لابد من حمل المطلق على المخيلات. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل له باب وأمر بالنقص له باب. فالغسل يكون من بول الكبير والنقص يكون من بول الصغير الذي لم يرحم إلا معنى حمل المطلق على المخيلات. والسابع رحمه الله تعالى أقول عنه التسوية بين الزوجين في وجوه الوجه إلا أن صح عنه النقص من بول الغلام ما لم يطعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يؤتى منهما سواء فتبين مثال هذا القول. قال الشريف وأقول أحاديث الشخص جدنا صحيحة لا شك في ذلك ولا رقيب فمن الذي دعاه إلى الوقوع في الموضوع التأويل المتعدد الذي لا يسوق كتاب مسلم الذي لا يسوق كتاب مسلم مع وجود السعة. وهذا كلام عاطل الجيل عن الفائدة لهم الجيل العلم عاطل الجيل أن موضوع العلم يعني لا فائدة منه لأن هذا المعنى قد استفيد من العام ثم إصدار رسالة مغايرة بالمنظم وحكم على كلام من أوتي الجوامع الكلم وكان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم بما يلحقه بكلام من هو من العلم بمنزلة العلم العجز عن البيان بمنزلة توقعه للكلام الفاصل عن ردة الفصاحة والبلاغة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الزوجين فلا بد من الذهاب والعمل بمقتضى هذا التفسير. قال وقد ذكر في النهاية في بريد الحديث لابن الأخير رحمه الله تعالى ما يفيد أن النصح يأتي بمعنى الوجه ولا بأس بذلك لكن هذا نادر وليس بذلك والحكم للذلك يعني نقول قد يأتي النصح بمعنى البرد، لكن الآن إن النص مبادر للبرد الخاصة ومن يبقى مثلا جمع بينهما في نص واحد، فلا يمكن الجمع كده أبدا. لما يقول مثلا ينضح من نول الغلام ويمكن من نول الجارية، إذا لابد إذن من المغيرات هي النص الواضح النص إيه البرد، لكن لا مانع أن يأتي الغز بمعنى المرح او الهدف، لان ده بيعرف ايه بيعرف بقرينه لا بحد الاطوار المرحله المرحله الغز بدل مقابل المرح غير الغز بدل مقابل له. بل من العلماء في الشوكان رحمه الله تعالى من استدل على وجود الدم في بلاد الحديث، ازاي وجود الدم في الغلب استدل عليه الشوكاني رحمه الله تعالى بهذا الحديث، يربح من بول الغلام ويبطل من بول الجارية. الفرق والغسل الواجب ان يفيض الماء على سائر بدنه مع الدم لما يمكن دمه، فجعل الدم من فضائل الغسل. وحجب له الحديث معاه قال لان الغسل جزء النص، والفارق بينهما ان الغسل فيه ذلك والنص ليس فيه ذلك، يبقى معنى كلمه الغسل لان الشارع اوضع عليه الغسل، فكلمه الغسل ينفع فيها الذلك، يبقى الذلك ايه واجب. وعن هذا كلام في النظر لان سياتي ان شاء الله في حديث الرجل كنت بوجه او النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا في احدى غزواته قال ما منعك ان تشهد الصلاه معنا قد اصابت بجلال وبناء، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم جاء هنا فاعطاه بعضه وقال افرغه عليك افرغه عليك ولم يشهد صلى الله عليه وسلم بأسدتنا الى ان توقع ان شاء الله. لكن الشاهد ان شوكان رحمه الله تعالى استدل بالمبالغه باللفظ الرش و الغرب في حديث واحد، فإن الغرب معنى غير النظر وإنه لا يتحقق إلا بالدم. فالبلد بطل بطل بطل بطل هنا قلت قد يربو في مثل ذلك نادرا إذا صباب المكرام، إذا هنا وقع مصابنا للغاية الذي سيتحدث تسيره به. وقد أصدق أئمة اللغة أن النظر هو الغش فيجبون حملوا على ذلك إذا لم تكن ظهيرة على إرادة غيره. الى ان قال وليس ان المشهورين بمحبه مذاهب الاسلام جعلوه الجعل النبي صلى الله عليه وسلم كاساسهم، فتركوا فيما بين كلامه وكلامه طريقه الانصاف، ولكنهم في كثير من المواطن يجعلون الحق لاسلافهم فيردون كلامه صلى الله عليه وسلم الى كلامهم، فان وافقهم فبها ونعمت وان لم يوافقهم فالقول ما قال الحلال. أن هذا مثال تضربه العرب لامرأة معقولة أي موصوفة بالصدق والعدالة، يعني يريد أن يقول إن هؤلاء نفر من الآن عزام الله وإياكم يجعلون أقوال أسلافهم أي علماءهم السابقين حجا على الشارع ويردون كلام الذي سلم الى كلامه، فان وافق كلام ائمته فقدوه والا تعسفوا في تاويله او رده. فتحت كل ذلك مثلا نقول كذا، يقول ذلك فرضاه مثلا نقول كذا او فلان يقول كذا، كل احيانا اقول لك يقول فلان يقول فلان يقول لك لا يمكن ابدا ان يكون فلان ده فرح عن الجريده لان الجريده بتهزر. هذا كلام لا يصح بحال الى اردت ان اذكره من خلال الشارع رحمه الله لقوله ليس من جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام اخلاقهم ولكنهم مع اسف يردونه الى كلام اخلاقهم ان وافقها فبها ولحمت والا في قول ما قالت حلال. قلنا هذا مثال تضربه بالعرب يريدون به القول السليم او القائل المعتاد به. وقال ابن السبي رحمه الله تعالى ان المثل لمجاهد بن قعقع وكانت هذان امراه فقال زوجها بالليل اذا قالت هذان فقد نور، هكذا قالت اذا قالت هذان وليست هذان وانسان نعم أي لا حدث فيها في الحالة من صارت أجابه لكن ضغط كده لا يقال عنه. إذا قال أذان فأضربوها فإن قول ما قال أذان. ولكن إذا قال أذان فأوصفوها أي أوصف لها فالقول إذا قال أذان. ابن الجرح وبرحالة كما في هذا المثال إذا وجه ذكر الأذان في شرين. قال فإن قبل هذا الشهاد أبي لم يتقضى هذه التأويلات المتعددة ورد أحاديث التخطيط الصحيحة مع تسليمهم أو رد أحاديث التخطيط الصحيحة مع تسليمهم أن المطار هو مقدم على العام وأنه يبنى العام على الفاضل. وهذا مشتهد في أصول الإدارة الخاصة. ثم أتكلم بعد ذلك عن عام الفن. لأن الشفار والنجاسات هي طائف الإنسان مطلقاً ونوره إلا دائما الرضيح ويعاني كالدين. قد تكتب الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. فشرب أحدهم حيثهما. أكلمة حدام ما هذه فيها نظر بل غير صحيحة ولم يأتي الشيخ الثاني ولا الشيخ الثالث رحمه الله تعالى إلى هذا الخبر، لأن هذه اللفظة عند مسلم فقط، عند مسلم عند داوود والبزاري والإمام. من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا. لفظ الحديث عند مسلم الذي نسبه الى الشيخين، فالحديث ليس عند الشيخين من رواية عبد الله بن مغفر وانما عندهما من رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولفظ الحديث ابي هريرة عند مسلم: ظهور الى احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يرسله سبع مرات اولاهن في التراب. ورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه كما قلت عند مسلم ليس عند الشيخين بلفظ: اذا ولد الكلب في اناء احدكم فادخلوه سبع مرات وعبروه الثامنه بالتراب. وفي روايه اطلقت احداهن بالتراب. كيف الجمع بين هذه الروايات الثلاثه؟ يعني روايه عندنا مطلقه احداهن بالتراب ووحدنا أولى منه وأخرى وعبروه بالثامنة بالتراب. كيف ذلك بين هذا؟ أم هذا مرجح بعض الروايات على بعض؟ فيطلق ورد إحداهن هنقدر نقول أولاهن أو أخرهن طلقا كده فردنا من حفظ لفظ إحداهن بقيت أولاهن ولا أخرهن. لا احنا نقول شيء عن الأول أصل عندنا أما مثل الحديث في الاضطراب او الشذوذ او المشاره الا ان يتبين او يتعرض للجهل. فلنقول روايه قولا قلنا مرجحه. ليه؟ لان لو عبرناه اخرى هن بالتراب لازم غسل اخرى. يبقى كده خرجنا عن السبع المذكوره يبقى عندنا ثمانيه ثلاثه. ولفظ عثروه الثامنة ليس عندنا ثمان اختلاف ولكن عندنا تعثير عثرة مرة وسبعة ثمان بعده من أجل إيه؟ الثمانة. فيبقى أننا نجمع بين هذه الروايات إن التعثير نقول أولا ثم يقصد بعد ذلك إيه؟ سبعة. فلو عثرنا تعثير واحدة فهو ثمانية ولو عثرناه فعندنا إيه؟ سبعة ثمان غير التعثير. ده نجمع بين الروايات. قال الخلاف في الخلاف بين من عمل بالظاهر لهذه الأدلة ومن اكتفى بالتفريق معروف. هيكون شجرا على غيره لا ينبغي إلى بيان صفر تطهير لعاب الكلب. وإن كان صفة التطهير قد أورها بعد ذلك بقوله: لا يذكر ما تنجس بنفسه حتى لا يفعل إلى آخره. لكن طالما اورثها هي المثل على عينها. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في وجوب التسبيح هذه العين وما يكتفى بازاله عين النجاسه. فإن زادت ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر يبقى المتعين هو إزالة النجاسة. وذلك الجمهور إلى أن المتعين لا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التسبيح باعتبار أن ده أمر تعبدي لا يجوز التدخل به في الأوهام أو في الأسرار ولا الخروج عنه إلا بمرض. قال جمع الكلام والكلام في الخلاف بين من عمل الواجب هذه الادله ومن كتب التكليف معروف وليس ذلك مما يرفع في كونه نبيلا لان محمد التكليف على النجاه هو الاله الوحيد الا وان نتكلم هنا عن النجاه على الكافه وان لم نقطع عليها سواء نسير سبعه او نسير عشره او نسير مره المهم الغسل الواجب يبقى معنى كده ان الغسل الواجب لا يكون الا للنجاه. قال وحاصل ان الحق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من التشجيع والتكذيب وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الاحكام التي تعبدنا الله بها على الباب والراجع ومرتاحا لم امر منه صلى الله عليه وسلم بالغش على السنه المذكوره في الاحاديث الصحيحه ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم فلا يحل تعليل الشرع المتقرب لاقوال علماء الامه سواء كان القول مقارنا او سواء كان القول المقارن منسوبا الى جميعهم او الى بعضهم فقد حفظ الله تعالى هذه السنه لاقوال جماعه من علماء الامه كما هو معروف في كتب الخلاف. السؤال هل يلحق لهذا الحكم دور وروضه الكلب ام لا وهل يلحق به شعره كذلك ام لا لان فيها حدود طبيعيه وفيما عدا ذلك خلاف. فظاهر الكلام هنا ايه ان النجف فقط هو بول لعاب الكلب فالبول يروحه ما نقول ده مثلا شغال الاكل هو خاص بعد ايه بالذكر فبعد ذلك عنده او الظاهر عنده ان هو ايه طاهر فهذا كلام صحيح ويحط الشعر حكم البول والراسه والمعاد اذا اضرناه الى المعاد ولا لا. طب ايه عمليه؟ جدا الاول بالبول والراسه لان هم يعني الحقيقة تنزيل البول والروثة وروثة الكلب من باب القياس من باب القياس فالذين يقولون بالقياس يريدون نجاسة البول والروثة والذين لا يقولون به يقولون النص جاء في اللعاب فقط فيبقى اللعاب على التنجيس وغيره على الطهارة باعتبار ان الارض الطهارة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قيل ان البول اعظم من الريق كان هذا متوجها يبقى هنا اعتبر ان تنجيس البول والروح من ذا الايه الخياج لأنه أطلق وأنتم من اللحظة. طيب هذا يدخل إلى مسألة الركن وهي إذا كان البول والروثة مجهدين بالنسبة للكلب فهل حكم تصويرهما أو صفة تصويرهما صفة تصوير البول الدعاء أم يختلفان عنه؟ طيب يختلفان. هنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال هل يلحق بول وروث الكلب للعالم؟ ذهب الجمهور الى ان روث الكلب وبوله كولوبه بل هو اقدم والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوب لان هذا هو الغالب اذ ان الكلب لا يجعل بوله وروثه في الاوان بل يلب فيها فقط. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشار بشرع من باب التغليب من باب التغليب الموجوده كثيره في النصوص الشرعيه كقوله تبارك وتعالى ونضائبهم التي في حجوركم من نسائهم التي تخرجوا به فرقوا في حجوركم الغالب ان الرغيفه بتكون في حجر امها عند زوجها فأرجع من هذا الباب لا ان يكون هذا القيد واجب الاستعمال فان كانت الحجر حرمت وإلا أبيحت، وهذا حديث أبو طالب يعني مش واحد عادي، حديث أبو طالب كان يشترط أو يعمل هذا الشيء، إذا كان في الجن مع أمه عند باب الرحم يتحرم، وإلا فهي حلال، واعتبر النداء غير مثال. أما الجموع فإن إذا خرج مرة الجارد فهذا يقول الخير إن قول المرسل إذا ولد الكلب معلوم أو ذلك من الشمس هي يرد في الإناء بلسانه وليس بلونه أو في رصده. قال وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به بحكم. ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرين، الظاهرية وقف عند النعاس فقط لأن الورد في النص أن الذي يطلب مسألة القياس بالكلية لا من أجل الحفظ بالظاهر ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط مساواة لأن من شرطه مساواة الفرع للأصل في العلة. القياس عند القائلين فيه له أربع شروط أو أربع أركان الركن الأول الأصل، والركن الثاني حرمة الأصل، والركن الثالث العلة، والركن الرابع الفرع. فالأصل عندنا اللي هو ما جاء النص ببيان حكمه يعني الماء. بعد كده بعدنا الأصل وإيه وحكم دول اثنين. بعد كده ننظر في علة التحريم إذا الحكم هو التحريم، وبعد كده نشوف الفرع يعني المشابه بهذا الأصل في علة التحريم إيه، فنعد الحكم ده حكم الأصل إلى حكم إيه الفرع. هيأتي تفصيله أكثر من كده في كلامنا إن شاء الله. فشرط الإثنين إن يكون الأصل والفرع متساويان في العلة، أو تكون علة الفرع أفضل من علة الفرع. الثالث قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما كفوا ولا تنهرهما. التأثير في الوالدين حب حرام ليه؟ العلم علة التحريم هنا الإيذاء، إيذاء الوالدين. طيب ما ضرب الوالدين كم ضرب الشفه إيه؟ حرام. ليه حرام؟ لأن علة فحرام لم يأتي بإيه؟ بالضرب والشتم إلا بالضرب يعني إن الأكبر كبار أن يكون رجل ولدي إلا الفقر ثاني لكن بحيث المقصود أنا النص لم يرسل الشتم ولا الضرب ولا الضرب أعلى أحد. سنقول إن ده اسمه قياس الأولى لأن إذا كان مجرد في الكفر حرام إذا ما زال على أمه شرع نظر بل يبقى على قياس الأولى أن علة الجزم أوضح للفرع لنا فين في الأصل. يبقى الأصل عندنا تحريم كلمة، الأصل عندنا كلمة الكفر وهي محرمة، الفرع عندنا إزاء الشرع والضرب أو أكثر. فبالعلة إذا العلة في الفرع اللي هو الشرع والضرب أوضح من الإيه؟ من الأصل وهو كلمة الكفر، يبقى هنا اسمه قياس الأولى. أو تكون العلة متساوية إذا بيسموه قياس المساواة زي الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالأصل عندنا إيه؟ أكل أموال اليتامى حكم حرام. ليه؟ العلة إتلاف هذا المال، إتلاف هذا المال. قال الذين يقرأوا قول مثل البعض. طيب العلة منها لحظة دي إتلاف وده إيه إتلاف، يبقى ده بنسميه يبقى الحكم هنا حرام، الحكم هنا حرام. ما تقولش ده أعلى من كده ويمكن أدنى من كده. ليه؟ لأن العلة متساوية في الفرع ليه والفرع. طيب إذا بقى كانت العلة في الأصل أقوى منها في الفرع أو أوضح منها في الفرع ما ينفعش تقول ما ينفعش القياس. وده عشان دخلنا بعض كلمات اتمرقت من دور الإسلام ويسعى مش على ان القياس ممنوع او غير معمول به، ولكن لان العله في الاصل اللي هو العام غير العله اللي موجوده في البورصه. دي غير العله، العله هنا غير موصول عليها، غير موصول عليها ما جاش ازاي؟ انت مش هتنسى في الاول ما جاش الجول عشان تقول العله هي ما جاش. قالوا العله ان ان اللعاب في مقروض أو جودة يسمى الجودة الشرطية، يعني تعتبر مهلكة للمرض، وهذه غير موجودة في البول. فإيجاد غسل البول، إيجاد غسل الولود أو ما ولد فيه من هذا الباب اللي هو التحقق أو التحقق من الإصابة بهذه الجودة، ولذلك لا رأي الأمر بأسلم مع مسألة التقليد، لأنها لا تنفك عن ما الذي لا تقف إلا بهذه الطريقة أو عن ما الذي لا تقف إلا بهذه الطريقة. إذا كان الأمر كذلك إذا بكل يكتفى في البول والروثة بإزالة عين النجاسة فقط إن ثبت هذه العلة، وإلا فالأحوط العمل بما دل عليه التسبيح مع التسبيح إلا أن يتعذر ذلك. ده كلام الشيخ تقريبا. قد انتظر أن العادة قلب فيه دون الحرورية ضارة بالإنسان، وإذا انتظرت من دعاء من ثم تعمل أي هذا الإله فإنها تتعلق بمعدة الإنسان ولا تظلمها ولا يجيبها إلا التراب والسؤال هل هذه العلة إن ثبتت طبيا منتقية عن دونه وروثه، فإذا ثبت ذلك يكون لهذا القول وزن من النظر اللي هو التصريح بين تصوير اللعاب وتصوير البر بإيه والنظر، وإن لم يكبر قال وإلا فالأعضاء ما ذهب إليه الفقهاء، لأنك لو كسرته شمعا إعداها بالتراب لم يكن أحد أخطأته، ولكن لو لم تكسره سبعة فلان إعداها بالتراب فهناك من يقول لك أخطأت وصلاتك غير صحيح. يبقى هنا نقول لو حكمنا على البول والروثة بالنجاسة وهو ظاهر كلام العلماء رحمه الله تعالى هذا من باب القياس، لكن يبقى النظر في مسألة التطهير الظاهر والله تعالى أعلم أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الولود بالذكر له مزيد فائدة له مزيد فائدة، وأيضا لو كنا بالتدريب ممكن التدريب يتم في إناث، لكن كيف يكون التدريب مثلا في مصير الأرض مثلا إذا بل عليها كلب ويطلع أطول، أو في الدور إذا بل عليها أو أصابه كل كلب أو نحو ذلك، قد نقول هنا لا تدريب بالأحرار، فالأحرار الأحرار يهدي بلا مريض، لكن ده يختلف الناس بإيه؟ دين الاختيار، ويبقى الأمر في كيفية الطهارة إزالة عنها وأثرها بأي طريقة كانت. هذا الولوء فلو لعث الفم فوق صاحبه فيلزم التسبيح والتكبير مسألك طيب، كل ان مسألة الولود لها اثر في الحكم هنا، فلو كان الحكم معلقا بالولود والولود هو ان يلوذ شيئا فشيئا حتى شرب الدم من هذا الميت، أما بحد الله فهذه ليس فيها ولود. طيب سبب الآن أولا يفهم لنقول على التعليم اللي هم ذكروه الآن، التعليم اللي ذكروه الآن بتأتي دون الشرطية، هذه إذا وجدت الإناء يصعب بنا في الدور، وإن تضرر الإنسان بسبب استعماله للإناء لن تضر بسبب استعمال الدور، بما هنا علة القول بالتسبيح منتهى. وأيضا معلوم من حال الصيادين الصياد الذي يستعمل الدم المعلم أنه لا مانع أن يلحق يلحق طيارة سلاحا يلحق طيارة صاحبه، وأيضا الجن يمسك الطيب على صاحبه ولا مانع أن يزيد نعاء على موضع النفس موضوع الصدق احنا من يوم الى الايه الى الطريق، لا يمكن ان يزيد دعابه على موضع الموضع اللي امسك منه الصيغ، ولن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع تحسبا بخيالات الايه اللعاب. فالله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا مما يعفى عنه بالمشقه الحاصله به، فانتفى ان وجد عينه عين الدعاء ان يغسل فقط. هذا فيما يتعلق بالروم الصغر، انا ما بحاجه نعرف عددنا. طيب لكن مساله الشعر، قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف الشعر، البول الرمح بخلاف الشعر، فانه مالك على ظهره، يعني يقول الكتاب عروق العال والبول الرمح نبت عن المحدث، فبراءه اذا كان صبر فالشعر نبت على الايه؟ على الظهر. اقصى ما يمكن ان يقاتل هو ايه؟ نبات كرم على اظهره، اقصى ما يمكن تقاتله، ولا لا؟ لان نحن كالعلم. طيب نحن الكلام اذا كان مدينه يبقى هنا بنقول ان الشعر ده زي النبات اللي نرى بسبب نجاته، واحد روى ارضه بنجاته او سفكنا بروثه نجاته، وده السبب في نمو هذا الايه النبات. اكثر يمكن ان يكون في هذا الايه لو تفتح للجلاله يقول لي يا ست الحكايه تطهر، ومفيش واحد قال ان الجلاله محرم مسكين حد اسلم. طيب هي ايه اللي حواليك؟ لا احنا لسه ما خدناش في حاجه ولا كده. قال: والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا، فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميتة ظاهر بخلاف الكتف، والشافعي وأكثرهم يقولون إن الفرع النابت في الأرض الميتة ظاهر، فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في نبتة النبي، فالزرع النابت في الأرض نابتا، فإذا كان الزرع ظاهرا فالشعر أولى بالطهارة، لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر، فإن فيه من الوقوس والجنود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من اصحاب حدث كابن عقيل وغيره ان الزرع طاهر فالشعر اولى، ومن قال ان الزرع نبي فان الفرق بينهما ما دل اذا لم يجب، فان الزرع ملحق بالدلاله التي تاكل النجاسه، وهذا ايضا حجه في المساله، فان الدلاله التي تاكل النجاسه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بدلها، فاذا حدثت حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، لانها قبل ذلك يظهر اثر النجاسه في بيضها وبدلها، فيظهر لبن النجاسه الى اخر ما قال رحمه الله تعالى. لو جئنا على ذلك ما قلناه في مساله اللعاب بالنسبه لي الذي يستعمل الكلب في الصياغه في الصيغ، نقول ايضا مساله ايه ان جرت العاده بالنسبه للكلب ان هو يحتاج لصاحبه، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله ان يغسل الكلاب او موضع الحساب هذا او نحو ذلك. فالواحد يقول غالبا ما يلحق الكلب جسده بلعابه، إذا هنا تحمل اللعاب انتقل إلى الشعر، والشعر نفس الرجل، إذا هنا بنقول من ذهب الجائزة الرجيم إنه يكون هذا الشعر مصاب بلعاب اللعاب هذا الاتفاق، يبقى الشعر أيضا إيه؟ نجد. تقول هذه مسألة ضمنية ليست يقينية لنبني عليها إيه؟ يقين، وزي ما قلنا من قبل إن اليقين عندنا هو الطهارة، فلا ترفع إلا بيقين مثله أو أعلى منه، فمجرد الظن إن الكلب يلحق أو يلحق شعره هذا لا يجعلنا نخرج عن الطهارة إلى الإيه؟ إلى النجاسة. طب الله في حاجة لسه متعلقة بالإبعاد الثلاثة؟ طيب قال: والرطب، أنا أتكلم في أشياء أخرى يعني بس مش كتير. قال: والرطب الدليل على نجاسته عندنا غائط الإنسان مطلقا وغوره والعسل وبعدين روثة، الدليل على نجاسته ما تقدم الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروضة أن هذه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والعز في اللغة الندب، فالروضة ندب وهو المحمود، وقد قدمنا كلام الميت في تخصيص ذلك لروض الخير والبراد والعلم. تقدم ذكر بعض الأدلة التي استفدنا منها فهارة دول وروثة لا يؤكل لحمه، أن روثة لا يؤكل لحمه فالظاهر أنها نادرة بهذا الحديث، ونؤكد القول بفهارة روثة لا أقول اللحم، وقلت لكم في المرة الماضية إن صورت لكم ما قاله شيخ الشافعية في هذا الباب الثاني فهارة دول وروثة لا يؤكل لحمه، يؤكد هذا في دليلين آخرين غير ما ذكرنا. هذا كان في المرة الماضية الأمر الذي يسمى الأغنيين شرب أبوال الإبل، صواب النبي صلى الله عليه وسلم وصواب المسلمة في الإبل وفي المكان الذي يجب تطهيره، أن كل الناس متعارفين على ضرب الحبوب بالثور ونحوه ولم يقربهم النبي صلى الله عليه وسلم برسم هذه الحبوب، إذن الذي فقد بالصلاة في مراوغ الغنم. أيضا ضمن إلى ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة حفص بن أبي معيط رحمه الله لما أتى بسنة جزور بني كلاب ووضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قصة معروفة إن هذا الشقي انطلق وأتى بسنة وطرف جزور بني كلاب جمل مربوح فأتى بفرقه وعيروته والمنام ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذه الناس فقلنا بإنها نجاحة إذا يلزم أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا زي ما جاء النجاحة من الصلاة أو النجاحة من النعلين أن أخبره لذلك الدين عن الصلاة الثلاثة في سعيد الكبري في السنن، هنا ثلاثة تعلم أن يزيد من أخبره هذه النجاحة لو كانت نجاحة لأنه لا يصح وهو يعلم أن على الله نجاحة، هنا طيب من أدراه كل الناس كانوا يقولون ذلك ويصيحون ويضحكون حتى يلين بعضهم على بعض، اذا سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم لم اصبح عند كل سمعه وعرف ان هو وضع على ظهره كذا او على الاقل حتى للنبي ثم ربنا شعر به. قد يخبر ان هذا منسوب لحرب الكلام في بدايه الإسلام أيام كانت تسمر الصهر وهو بإيه الزهر، هنقول لا يصار إلى النفس إلا بدليل، ثم إن قول الله تبارك وتعالى وإياك تتذكر سورة المدثر من أول ما نزل من القرآن الكريم عليه كذلك أي أن تطهير الثوب إيه أي واحد يقول إن أنت الآن تقول بالمهارة زكيت المشرك، لأن لو قلنا بنجاح الميتة يبقى كل أجزاءها أيضا إيه ميتة ومن ضمنها السنة اللي هي المقارين يعني لأنها ذبيحة مشرك، نقول ومن أدراك أن تحريم ذبيحة المشرك كان قد نزل في هذا الوقت، بل المطلوب أنه نزل بعد ذلك لأن آية المحرمات هي في المائدة والمائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم، يبقى نقول كان في هذا الوقت تحريم ذبيحة المشرك لم ينزل بعد، وعليه فنقول هذا من الأدلة التي على الأقل يستحق بها لظهارة صرف ما يؤتم أو غرف ما يؤتم لها. نعم. هذا الآن كتاب وهؤلاء يحوم على الكتاب. أي هذا مش يكون. وأيضا من الأدلة الواضحة في هذا الباب على الطهارة روضة مأكول اللحم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الاجمار في العظم والبعض، بالعظم والبعض طبعا عظم وبعض ايه مأكول اللحم لأن العظم يروح على الواحد ايه من هذا الباب. وقال انه زاد اخوانكم من الجن، وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسلمي الجن قال فسألوه الطعام لهم ولزوجاتهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لحما وكنت طعرات عبث لتوافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فانهما زاد اخوانكم من الجن وجد لنا من حديثه فإنك خلفها أن تستفزى بالعظم والمعظم الذي وجد إخواننا من مسلمي الجن وعلى كل بدواته ومحلوك أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ليه؟ لئلا ننجمه عليهم فلو كان نجفا أصلا لأنه يبقى تحصيل حاصل هيبقى تحصيل حاصل فإيه الفجأة أن في نجميها من وراء نهي تشفى على التنبيه إلا أنه في الأصل ظاهر فإن استحملناه في الاستجبار نجمناه عليهم وهذا أظن واضح في محل الإنسان فإذا كان تعرف الأصل من الإنسان ها لم يكن الاستهزاء به ليه؟ إلى جل بل لا يجوز الاستهزاء به بل لا يجوز الاستهزاء به أصلا ضد ما تحصل الضرر بالاستهزاء به ماشي؟ طبعا التدريب لهذه المنهج واضح والأدلة المنهج كلها في هذا الوقت وهو كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله مع الأخر ذكرتها في الكتب الأخرى قال مدام أيضا إذا نتكلم الآن في الغائط والدور والعاب الكلب والروشة ويفرقنا بين روشة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ثم أفرقنا بالعاب الكلب في جانب اللجاجة كورة وروشة بالقياس إلا أنهما يختلفان في صفر التفصيل والعلامات فقط قال مدام أيضا هذا غلط أيضا منه إن الشيخ يذهب إلى نجاس الدم الحيض فقط أما سائل الدماء فعند فيها رأي آخر لهذا الرأي في الموت ألا وهو فقط وهيأتي بيان ذلك إن شاء الله قال ولم حيض الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد أن داود الترمذي الدليل أعلى من ذلك وأخرى قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقوله أذى محمول على النجاسة حديث قول ابن يسار قال يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض به فقال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي به قالت يا رسول الله ان لم يخرج الاثر قال فيه الماء ولا يضر في اثر وهذا الحديث في اسناد البقر قصه في الاخيره يكفيه الماء ولا يضر اثر اثره ومن عزيز صريح الشارع أنه قال في إسناده المنيعة وقدمه مع الأدب على ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها ثمن حلو أو عند من حلو فكيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه فالأمر بغسل دم الحيض وحكيه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الضارحة أو المساوية والآن ظهر مذهب الشيخ تلميذه بطهارة سائر الدماء إلا دم الحيض قال ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه الرجل إلى جميع ما تقدم في الآية من الميتة والدم المشروع ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الجريمة وهو الميت ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك بل النزاع سائر في رجوعه إلى الكل أو إلى الآخر عندنا قوله تعالى قل أبي مسلم أوحي إلينا محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مشروعا أو لحم خنزير فإنه هذا الضمير في قوله فإنه عائد عليه النزاع بين العلماء في هذا الفهم هو الذي جعلهم يتنازعون في الحكم على نجاح المذكورات كلها او بعضها. فالذين قالوا ان الضمير عائد على الكل قطعوا بنجاح البيت والدم المشكور ولحم الخنزير. والذين قالوا وهو الراجح انه يعود الى افضل معقول قالوا ان النجاح فقط هو لحم الخنزير لانهم هو الاكل الضرير مباشره. ولو قصد التعميم لقيل فإنها رجل. ليه؟ لأنها تبدو أولا بإيه؟ بالبيت. ولأبيها ثلاثة أشياء. ميتة، دم الكوح، لحم الخنزير، صلوات. فإنها رجل فعلم لذلك إن إيه؟ لحم الخنزير هو شيء مخصوص، لأن لحم الخنزير مذكر، لحم الخنزير مذكر، يبقى الضمير اللي وراه يقول مذكر مش يبقى مهكذا، طيب لما أُلِّف أو لو أُلِّف يبقى المقصود إيه؟ فإنها أي مذكورات، يبقى لو قيل فإنها رجل دل ذلك على عودة الضمير إلى خلافه، لكن لما قيل فإنه رجل بالتغيير والضمير يعود إلى أقرب معدول على الراجح علم أن المرسول هنا بالرجلية هو لحم الخنزير. طيب وهنا بدأ الكلام عليه تأثيرا مباشرة لحم الخنزير دليل على غير ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة. ننظر في الدليل على طهارة الدماء. رحمه الله الشيخ احمد الشافعي رحمه الله تعالى علق هنا على مساله تطهير الماء بدل الحيض في الزيت بقوله هذا خطأ من المؤلف الشافعي اللي هو تطهير بدل الحيض في الزيت. فان تزاكك بدل الحيض ليست لانه دم حيض ولم تتبع للاحاديث يجد انه كان مفهوما ان الدم نجس ولو لم يات لفظ صريح البدايه وقد كانوا يعرفون ما هو قرر نجس بالفطرة الطاهرة. طبعا هذا الكلام فيه نظر لان مجرد الاستحسان سواء كان الاستحسان العقلي او الاستحسان الفطري لا يكتفى به في اثبات الاحكام الشرعيه. دائما الشخص ذلك بتذكر مشهور المشهور اي الكاتب بتذكر شرح او غير شرح ده من المشهور ده من الوقتين حال غير شرح هيبقى ازاي؟ هيبقى حاجه واحده بتكون ذبيحه مشرك يبقى ذبيحه مشرك او ذبيحه ذكر عليها زي الاسم بتاع حضرتك تعالى فالذبيحه هنا بسبب ايه؟ بسبب اخر انما كل الامر من ذبح مشروع يعني ايه؟ الخارج من ذبح الذبيحه ايا كان. فطبعا هذا الكلام الشيخ نفسه بعد كده قال لو في الالباني فيه نظر قد صاح على ابن محرود نحر جذورا لما اصابه من دم فقام وصلى وعليه الدم اخذ الكهرباء. لا في اوضح من ذلك ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم كانوا يصمون في جراحتهم ما علمنا ان صحابيا اصيب في المعركه وجاء وقت الصلاه فخرج يمسح الدم عن باكل او على الباب يمسح الدم عن بيته بل ان هم كانوا يعرف حقهم في السلف ان هو غريبه المقتول بايه؟ انه يثبت انه قتله زي قصه ابن العراق لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم قال له احد قال ليرني كل منكم سيفه هل مسحت مدان عن سيفه ولا اخرى ليرني كل منكم سيفه وكنت تربي اعراقهم ان ده رجع فلان بالدم الموجود على السيف ولم يقولهم في محت الدم فورا او دخله. ولما حسن الدكتور رحمه الله عليه في صحيح البخاري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم فلماذا لم يحتاج الكتب من القاهره نجاه الدم مثلا حديث الصحابي سهل بن ابي داود الصحابي الذي قام يصلي من الليل فرماه المسجد بفهم ثم بفهم ثم بفهم حتى مات دمه هكذا وهو يصلي لم يخرج من صلاته بعد خروج الدم من اول فهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سحب صلى الى ان اعياه الجرح وقدم عبد الرحمن بن عوف صلى الله مكانه صلى عمر وهو يكذب دمه. وعبد الله بن ابي اوفى عثر ذكره في جسده بالذكره فيها الصغير وفيها الدم وغيره ثم صلى ولم يتوضا. اذا كل هذه شواهد تقول بان ما زعمه القرطبي رحمه الله تعالى من الاستدراك على مكافحه الدم في نصره. يقول توقيت ان هذا خاص بالانسان. يأتي ذكرنا سحر المجهول وإنه نحف جذور نحف لكم بأول حاجة ذكرناها إن المجهول صحى أن المجهول نحف جذور فأقامه من ذلك فقام وصفر عليه جد فده المجهول. والمواقف الثانية اللي هي موقف إيه الصحابة ده موقف سنة جذور ذكرناه في قصة المجهول عن حفر بعض المحيط لما تعلم عن الفتلة. ولو قلت ذلك ايه دليل ان احنا نتكلم بالبروز على خلال الشيخ احمد شامل بتخطئة ومحمد والشارع بان الدم لما عدنا ده في عندهم بالدم المحيط الدم ايه؟ قال هم نفس لجنة نجاسة الدم لانه دم خلال ما احش بدم الانسان ربيع فهذا يتعكر عليه لان الدم اما ان يكون مضطرب او يكون خاص بشيء معين لو فرصته اذا تحصل بدليل. وايضا ما تقدرش ان انت تعمل الا بايه؟ الا بدليل. اذا جاء النص بالتصوير يبقى الواجب الحلم بهذا الايه؟ الخاص. طيب قد يكون صاحب يعني ادنى لنا ومكافاه الجمهور يعني مكافاه الجمهور مساله مكان تصبح عندنا مسائل هتصدمنا صدام شديد في هذه المساله ومن اجل الخمر نجاتتها او طهارتها لما نتكلم في مساله وفيما عدا ذلك خلاف والاصل الطهاره هنتكلم عن المني وعن اللي هي الخمر وكده وسائل الدماء احنا بنتكلم فيها ابتداء الاصل الطهاره الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة. وما أذكر هذا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور من وصائف النبي. قال والدليل على ذلك لأنه قطع طهارة سائر الدماء إلى دم الحي. أن أصدق الأشياء الطاهرة حتى يقوم دليل النجاسة ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحي مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاة وعجامة وغير ذلك فلو كان نجسا تبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إليه. بالتخلاص من الحموم البلوى فطبعا ان الانسان تعرض لهذا الشيء فلابد ان يبين له ان المسلمين ما زالوا يصلون او ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يزيد منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعبد ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الامر بنفسه ولم يرد انهم كانوا يتحرجون عنه تحرجا شديدا بحيث كانوا يحاولون التخلي عن ثيابهم متى وجدوا فيه ولم يقدم الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا كان اكثرهم صغيرا كان اكثرهم صغيرا وقد لا يكون له من الثياب الا ما كان عليه لا سيما وانهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيقول بقاء الثياب عليهم بالضروره فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادره الى غسله متى وجدوا الى ذلك سبيلا بالوصول الى الماء او البلد وما اشبه ذلك. ثالثا من القيامة يبقى هذه أدلة نقلية مثل الأدلة العقلية منها القيامة وهو أن أجزاء الآدمية طاهرة فلو طبعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في جلة البدن طاهرا فالدم الذي ينفصل منه ويخلقه غيره من باب أولى. رابعا أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وقلتم إلا دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فكذلك يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. فإن كان هذا القياس يقابل القياس الآخر وهو أن الحاجة للإنسان من دول الوراء النجس فليطلب دم النجس أن يجد. فهذا أيضا يأتي بها النجاة لأن هناك فرقا بين بين البول والغائط، لأن البول والغائط نجس كبير ذو رائحة ممكنة تنفر منه الصداع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما، فلا يلحق أحدهما بالآخر. ومثلاً في الأقياس دم الإنسان، لأن الميزان الطاهرة على قياس دم الميزان الطاهرة الأخرى في السند أولى من قياس دم الإنسان على دول وإيه وغائط، لأن العلة هنا ضعيفة، أما العلة هناك قوية، أن دي ميزة طاهرة ودي ميزة طاهرة في العلة، أما هنا العلة مختلفة لأن البول والغائط ليس كالدم من ناحية المثالة والريحة والاستخدام ونحو ذلك. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس بدليل أن سلم عمر المرأة أن تحسه من مكروه وبالماء ثم طلعه في المصابين، فالسواء أن بينهما فرقا، أولا من أن دم الحيض ضمن طبيعة وبجلة في النساء، قال صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فبين أنه مكروه كتابة قدرية حولية، وقد سلم فيه الصحابة إنها دم عرق. أن الحيض ضمن طبيعي ممكن له رائحة مستكرهة فيشبه الدور والغائط، فلا يصح قياس الدم من غير السبيلين على الدم الثابت من السبيلين، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضه، والذين قالوا بنزاهه مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين النزاهه الاول وان لهم ذلك. وبعد كده بعد ذلك النجاسة أن يعفى عن يسير النجاسة، وأيضا الدليل على العفو عن يسير النجاسة، لأن لو العفو عن يسير النجاسة كان يبقى في الدم برضه هنحمله في يد البول وإرضاء، وقول السلف أن أحدهما كان لا يستنزه عن بوله، لا يعفى أن الرجل لم يتبول على نفسه، ولكن كان يصيبه رغاص أو رشاش ولا يستبرئ أو يستنزه منه، وقوله لا يستبرئ أو ضعفها، لا يستبرئ أي يجعل بينه وبينه ما يبرئه من التصرف به. حجر منحوس. الحاصل في هذا ان ما فيه من التفريق بين دم الحيض وغيره اصح من القطع بعموم البناء او بتعليم الحكم في البناء، فنقف عند ما ورد فيه النص وهو نجاسه دم الحيض، فقط ان نسائل البناء فلا نقوى على القول باكثر من الدم المشكور لو قلنا بايه؟ بان الضمير عائد على الثلاثه المذكوره. وحيقول كلمة ثلاثة مذكورات لأنها بالضبط التحريم كل أجل فينا الخيارية محرمة، كنا من قبل إن التحريم لا يدل على النجاسة، ولكن بالعكس هو الصحيح إن النجاسة تدل على التحريم وليس العكس. ودي في الحقيقة بيقع فيها كثير من الناس اعتبروا إن التحريم دليل النجاسة، وأجاب عن ذلك الصمعان رحمه الله على بقول فالحشيشة محرمة اتفاقا وليست بنجاسة اتفاقا، يعني متفقهم على فقط، ولكنهم لم يقرحوا بين نجاستهم. بل في محرمات مذكورة يعني يتحدث لو قلت لها نفسها حول الحياة أمهاتكم ومراتكم وأخواتكم إلى غير محرمات من الحرمات، لو قلنا بين الحرمات نحن كان لكم تماما الجبال والمسلم لا يجب، وبدأ كنت يتحجب لو قلنا بها. قال وفيما عدا ذلك خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف. حقيقة هذا في النص، لأن في أشياء أخرى ثبتت بالنص أنها نجسة، أولها المذي والولد أو المذي والولد تفصل التفاصيل، وهذا أو وهما نجسان باتفاق، وهما نجسان باتفاق لما ثبت في الصحيحين اللي يقول لهم على الضغط الصحة النبي بفتح الميم وإسلام الزاد اللي هي المذي أو فتح الميم مع كسر الزاد المذي وتشديد الياء ماشي، والأول أصح اللي هو إيه فتح الميم وإسلام الزاد، هتبقى المذي هتبقى الواد صحيحة المن او المني فهي ايه يعني داخلها واسعه، تعريفهم المن لا رقيق ابيض لازم يخرج محيط الشهوه بلا تدفق ولا يعقبه قشور، لان ايه هذا الخير لاخراج ايه المن، لان المن يخرج بتدفق ويعقبه قشور استرخاء، يعني يمكن هو يسترخي، طول استرخاء، وربما لا يشعر المرء بخروجه. هذا تعريف الإمام النووي رحمه الله تعالى. والدليل على هذا الحديث ما ثبت من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزاعا اي كثير انزال المال، وكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكان نفسه مني نفسي، فاخذت المقداد من الاسود فساله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضا. ده رواه مسلم وحديث متفق عليه. نعم، يغسل ذكره ويتوضا صلاه. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيين أي قصيتين. نقطة الفيين فيها كلام، وعلى فرض ثبوتها يأتي بيان الحكم فيها إن شاء الله. يغسل ذكره وأنثيين ويتوضا، وفي الباب من حديث سهل بن حميد رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن شعب والمقدام والجمع بين روايات هذه الأمة، بعضها يغسل ما أصاب من بدنه، وبعضها يغسل ذكره، وبعضها يغسل ذكره وأنثيين. الله وقف على أعلامه يرحل ما أصابه الموضع الذي أصابه، فإن أصاب الكرام فقط استخدم أسل الذكر، إن كان كثيرا ما أصاب اللي بذكر والأنثيين وشل، وخاصة ذلك وكان على الأنثيين مثلا أيضا وشل موضع الإصابة، فقد قد أعد الوشل الذكر والأنثيين بالحد من إنزال هذا الإسلام، لكن هذه علة يعني تقبل يعني معرضة للقبول والرفض. وأنا سبحانه لما ذكر في مجموعة هذه الأحاديث ذكر الموضع الذي يغسل فقط سواء كان في بدن أو كان في ثوب، فأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل هنا إيجاب طبعي وإيجاب الغسل يريد التنبيه. ايوه في جاء في الورى الثاني الحميد انه قال ما اصاب منه يغسل ما اصابه. طيب ايه نحن سنة كل معمول لها خاصة وانه القضية هذه القضية الذكر لانه هو موضع خروج هذا السائل، ولكن احنا بنستدل الان بايه؟ على نجاسته. فاذا قلت انه نجس فهي لابد ان يغسل موضع نجاسه سواء سببها ايش قضيه الان، ولكن انا الان ابرهن على نجاسه هذا السائل. اذا سببت نجاسته يبقى ما نخش يغسل الذكر فقط او يغسل الانثيين فقط، ولكن يغسل كل ما اصيب من هذا الايه من هذا النجس، لا لانه سائل ثالث من ذكر ولكن لأنه ايه نجس، ولكن لأنه نجس بعلة الغسل لماذا نجس؟ كما أصاب من الجلد أو الثوب أو كذا يبقى ايه حكمه الغسل لأنه نجس. لأن نحن الآن بنتكلم في مسألة ايه كل نجس ولا لا، تجديد تحضير أو يطهر ايه تجديد تحضير وكذا. وأما الغسل فهو ماء أبيض ثقيل يخرج بعد البول وهو نجس أيضا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الملي والملي والملي، يعني كأن كل هذه الأشياء تخرج من الفرج غير إيه؟ غير البول. أما الملي فهو الذي فيه الغسل، وأما الوجه والملي فقال: اغسل ذكرك أو مناسيرك وتوضأ وضوءك بالصلاة. قال الزهقي رحمه الله تعالى قال صحيح عن ابن عباس قال الزهقي بعده ورواه ابراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الوجه الذي يكون بعد البول فيه الوضوء. ورواه ايضا ابن المنذر عن عائشه بلفظ: واما الوجه فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره وانثيين ويتوضا ولا يغتسل. فهذا كان واجب على الشيخ أن يؤذنه فيما اتفق عليه العلماء من النجاسة. أيضا عندنا من النجاسات التي جاء الدليل الصريح بنجاستها وإن لم يتفق عليها العلماء لحوم الحمر الأنسية، لحوم الحمر الأنسية. ثبت الحين من الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: أنس بن مالك أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجل أو قال ندب. فقول فإنها رجل أو ندب دليل على نجاستها. وفي لفظ للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع رجل يعني فقال غسل الحمر ثم جاءه جائع فقال غسل الحمر ثم جاءه جائع فقال غسل الحمر فأمر مناديا ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر. طيب محل الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس وأمره بإراقتها. ولا شك أن إضاعة المال أمر غير مشروع, أمر غير مشروع, بل إن بشكل الله قال أم الله كان لكم قيل وقال أفكر في السؤال وإضاعة الناس إضاعة المال غير جائز. فكل مشروع يأمرهم بإراقتها وقبيحها هذا في إضاعة المال فلا يكون إلا لما ذكرها فلا يكون إلا لما ذكرها ويبقي قوله إنها رزق. والصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسى الناس اللوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر انسي. فقال صلى الله عليه وسلم هريقوها وفي الوقت يعني وفروها وفروا الآية. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونحرها؟ قال او ذاك يعني الاول امرهم بتكفير الامن واغاثة ما فيه. فلما شرط الامر عليه فقال يا رسول الله نحرها فقط. فقال او ذاك اذا هنا امر بذكر الامن إغاثة اللحم لحم الحمر الأنسية قول رجل. فهذه ثلاثة قوية في إثبات نجاسة لحوم الحمر الأنسية. طبعا رحمه الله تعالى طبعا هذا الباب أو دور النبي بسيطة رحمه الله تعالى في منطقة الأخبار هذا الباب نجاسة لحوم الحمر الأنسية وأورد هذا الحديث في هذا الباب فعقبه سبحانه رحمه الله بأن الأدلة هنا للتحريم فقط وليس في النجاسة ولكن الشوكان رحمه الله أيضا قال إن الأمر بالذكر الآلية أولا ثم الرأس ثانيا ثم قوله فإنها رجس أو رجس فإن يدل على النجاسة ولكنه نص في الحمر الأنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل لحم بجامع عدم الأكل ولا يجب التشجيع أو إذا أخطط المثل ولم يقيده بمثل ما قيده في ميول الكلب. تقرأ الكلام في هذه المسألة إن الحمر الأنسية نجسة أيضا بهذه الأدلة المذكورة لحوم الحمر الأنسية حتى وإن ذبحت ذبح شرعي بيد مسلم وسمى عليها يعني أخذ كل شروط الذبيحة أو تذبح الذبيحة فهي أيضا إيه نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الآلة التي طهرت فيها وإراقتها وقوله إنها رجس أو ندب. فكان أيضا على مذهب الشوكاني أن هو هنا بقطع من نجاسته أن يورد لحوم الحمر الأنسية ضمن النجاسات التي صح دليلها وصرح سبيلها. بقي الحديث عن المرأة وطبعا المني باعتباره قد تكلم فيه والخمر ونترك ان شاء الله تعالى المجال لبيان ذلك في لقاء المقبل باذن الله تعالى. نسال الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من الذين يجدون عن الصالحات يدعون احسنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله تعالى. يقول أشتكي من نزول فترات من البول بعد التناول مباشرة فقط، وخاصة عند الحركة كالقيام والجلوس في الصلاة وفي غير الصلاة، فهل يجوز أن أصلي بتلك الحالة أم ماذا أفعل؟ إن كان خروج البول بصفة معتادة بعد البول فقط، فالذي ننصح به أن يتبول قبل دخول وقت الصلاة لمدة، ثم بعد ذلك يتحكم، بمعنى أنه يجب على بدنه سرعة للقمة أو ما يمنع وصول إليه الفقرات التي تتساقط منه إلى بدنه أو ثوبه. فإذا دخل وقت الصلاة نزع هذه الفرقة ثم توضأ وصلى، وإن كانت تنزل هذه القطرات مع الحركة فهذا حكم المصاب بتلف البول، فمحرج إلا أن يتحفظ من إصابة البدن وثوبه من تلك القطرات ويصلي ولا شيء عليه، بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، مع عموم اتفق عليه العلماء من قولهم: المشقة تجلب التيسير. ناس الدليل الذين قالوا في قضية الإبس الله المستعان، اتخليني كده أقول انت واحدين ليه؟ أنا قلت قضية الإبس في الجنة، وأنا أقول لا أدل عبد الله من جنة، لكن أنا قلت إن الحنفية ضربوا مثال أو فرقوا بين الفرق والوزن، سألوا إن الفرق والوزن، سألوا إن الصلاة صلوات الفرق فرق، لأن دليلها قطعي، والوزن عندهم واجب لأنه سبب بدليل ظن إن الله وزن فأوكلوا، فقالوا ده أمر أمر فين؟ الآن النزول من الوزن واجب، ولكن الوزن عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى مستحب، وجعل الصالح قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليله. وحديث طلحه بن عبيد الله في الصحيحين في قصه الاعراب اللي جيت ان احسن عن قراءه الاسلام يقول: هل علي غيرها؟ قال: لا الا ان تتطوع. وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من اواخر التشريع لما بعث ولا اليمن، كان فرق مؤمن الشهر بمده يسير جدا غير هي 80 يوم، وقال: فأعلمه أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فما كان على خمس ليال مستعمل. لكن أقول رأس المثال للتغيير أن الحديث من تجاوز الفرق الواجب، فبالتالي الجن يخلف عندهم هم الجن مثال عندهم هم تجاوز الصلوات الشمس والوتر، لأن ده دليل قطع وده دليل إيه؟ دليل ظني. وهكذا في الواجب عند الأحناف يقصد أن الفرق يقول يا جماعة إثبات بينهم اللي ده كافر وده غير كافر، اللي يشهد الفرق عند الحنفية كافر، أما اللي يشهد الواجب أو يتأول فهو ده إيه؟ آسف فقط. إنما أخذت الحاجة يجب بحث بحثها، هل يجوز يجب الأحمر للرجال داخل الثوب؟ يعني إذا كنت تقول يعني إذا كان الثوب بعضه أحمر إنتوا صح السؤال؟ صح السؤال أكيد موجود رياض عنه لسانه. طيب نقول الحديث سلام غيبة أبروان. أما بالنسبة للملابس الداخلية أو الخارجية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه المعصر، وهو المحبوب كاملة الجلدية، وهو المحبوب بالعصر يعني بالأشد والمريض من إيه؟ من الأحمر. فمن ذلك أولا يكون فيه النهي عن الإيه؟ عن الأحمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عبد الله بن عمرو بن العاص مثل هذا النوع أمره أن يحدثه صلى الله عليه وسلم. لا اختلف عليك الامر، امر بالخطاب باعتشاب النبي صلى الله عليه وسلم الا خيرا. ها؟ احنا عندنا ثلاث حالات. عبد الله بن عمرو ده امر بالخطاب، وعمر بن الخطاب قال: انما اعطيتكها لتكسوها اخاك المشرك. وعلي بن ابي طالب وامر بانه يعطيها احدى الكلام. طب لا لا لا لا الله يحج على يعني من عرف حج على من لم يعلم. اما لا اعلم أنا أقول عبد الله تعالى أن رفع عن هذه الأنبياء. هذا بالنسبة للعين الأحمر سواء كان سجاد أو كان في الفارس، لأن السنة لم يكن صحيح ولم يكن رآه، ولكن هو نهى عن البكية. البكية ثانية مسألة من الأحمر المخلوق بغيره، الحكم للجانب، الحكم للجانب، فإن كان الجانب أحمر فالحكم للجانب، وإن كان الأقل هو الأحمر فلا بأس به، وإن كان البعض يذهب إلى الكراهة، إلا أن ابن القيم رحمه الله على ذكر السجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر منه فعلا لبس برقة حمراء لم تكن حمراء خالصة. أي معرفها علشان يخرج بها من أن البردة لا يمكن أن تكون حمراء، حمراء خالصة يعني. لو قتل رجل نفسه يعتبر كافرا حتى لذلك. احنا بنقول الذي يرتكب المعصيه مستحيلا مجتمع علما لها هو كافر، اما مجرد فعل المعصيه فحاشا لله ان يكفرها. وفي صحيح مسلم الباب قال فيه الامام النووي رحمه الله، الامام النووي هو بدور بصحيح مسلم، حتى البخاري هو بدور بصحيح، فالباب لا يكفر خالق نفسه. ثم ذكر قصه الرجل الذي جرح فلم يتحمل شده الجرح فتحامل على نفسه فقتل نفسه او المشاكل وقطع يده فما زال الدم ينزل حتى لا فوجد في الجنة وقد غطى أو صاد له أحد الصحابة برؤيا يعني في الجنة وقد غطى يده. فقيل ما فعل الله عز وجل لك به؟ قال غفر لي وقال لن أصبح منك ما أفسدت من نفسي. يعني كيف تجد هي في موضع الجرح؟ فهذا دليل ممكن رغم الله عز وجل له. فالقول في تكفير ساحر المعصيه قول الخوارج عافانا الله واياكم من الشرك. القصد من الوجوب والوجوب بصيغه الصرف. تقول مقدمه وجوب ومقدمه وجوب، الفرق بينهم ايه؟ الوجوب يعني إذا وجد هذا الشيء أوجب الشارع ما تعلق به أو بني عليه. زي بيقول مثلا دخول الوقت مقدمة لوجوب الصلاة. إذا دخل الوقت وأنت خالي من أعذار كثير من آداب عليه الصلاة، فأنا نفس الوقت خلاص أمر ما فيه ده. إذا حان عليك الحر وعندك نشاط تجد فيه الزكاة قبل الزكاة، عندك أقل من نصاب جنيه واحد أو بجرام مثلا في الذهب والفضة أو في يعني فتح في زكاة الزروع والثمار فلا يجب عليه الاستثمار. إذا تقول زكاة مقدمة وجود أي ما تجب به العبادة أو ما يصير به تكليف واجبا. أما الوجود أمر أنت مكلف فيه لا يمكن يتحقق إلا بمسؤوليات معينة، فإذا وجدت وجد هذا الشيء وإذا فقدت فقدت، إذا لابد من إيه؟ من الإسلام بعيد عن مسجد بعضك، ففرق بين الوجود من أمر خارج مسجد بعضك أو في مسجد بعضك ولكنك لم تؤمر به، والوجود إن أنت تستطيع إيجاده ووجود العبادة متوقف المعاملة أو الأشباب أو المعاملة وجودها متوقف على وجود هذا إيه؟ هذا الشيء. نعم. يعني أعرفه عن الشيخ محمد بن جميل دينه حفظه الله أنه يعتبر من الحلل الحمراء ويمنع الشهر، لكن أنا رأيت الشيخ بلال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يلبس هذه ففي أمر بياض ففي بياض، لكن في الحقيقة يعني برضه من لأن التيار بين الدين الحمراء سواء موجود عندي الشيخ بالنسبة يعني أصلا وعندي وصيدة يعني لو جدت احنا تقدر منه ثم أدوى ماشي مخصوص كان بل حفل الأغلب فيعني أصدر مسألة يعني متأرجعة بين الجواز يعني إذا غيرت أتكلم على الحوض فما الحفل بسم الله عليك يعني سنة كلام ده يا جماعة وإذا كان الواحد يقول لك نفسي ولا أشيش نعم قبل الجرح طب الحمد لله المفروض بقى متولي يعني دخل الاسئله برضه جاوب شوف الشيخ انا بقول وهل يخير الرد الاصل ان هو يضرب في ثلاثه اشواذ ستره وتبين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي السنه المشهوره من عمل الصحابة إلى وقتنا هذا. يقول نعم إذا كان مثلا الدرجة إلا يوضع فيها أو يدرس القطعة اللي يدرس فيها مثلا أعطاه ديان. لا نحن يوسف السن رحمة. أما إن هو يقص الله الخميس أو غيره فمصير الخميس هذه للمرأة على ما قال الجمهور وإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفرق من كفن الرجل وكفن المرأة والأصل في الكفن الواجب ما سطر البدن. حتى الخطوة خميسة القليل والمرأة لكن احنا نقول السنة بالنسبة للرجال ثلاثة والمشهور عند الفقهاء بالنسبة للنساء سبعة والحقيقة لا نعلم دليلا على التقليد. مثل ما ينصح الطفل المرأة الآن ومن قال بأنه خمسة أسواق أو بالألف نود ذكر ربنا المجلد الشيخ عبد الله بن مسلم اللي صاحب كتاب قصور الإسلام مش مجلد الحادث لكن العهد يأتي إن شاء الله في وقت قريب. ما معنى قوله تعالى ربائبكم اللاتي تزوجكم؟ يعني المرأة تتزوج غير زوجها الأول امرأة كانت متزوجة من رجل وأسلمت منه بنت أو أب ثم طلب من هذا الرجل او منع عنها تتزوج الاخر ان اخذت ابنتها نعم في بيت الزوج الثاني تسمى ربيبا لانها مرباه في هذا المكان اتربت في هذا المكان لنحن ربائكم التي في حجوركم اي بنت الزوجة التي انتقلت معها الى بيت زوجها الثاني